بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن الذي يمنع من الصرف قسمان اثنان. القسم الأول ما يمنع لعلة واحدة وهو أمران: ما كان على صيغة منتهى الجموع، أو ما كان آخره ألف ممدودة ومقصورة. القسم الثاني ما يمنع لوجود علتين وهو قسمان: صفة، وسبق لكم العلل فيها ثلاثة مع الوصف. الآن الأمر القسم الثاني: الاسم مع ست علل. ست العلل إذا وجدت مع العلمية تمنع من الصرف. نأخذ اليوم ثلاث علل وغدا إن شاء الله ثلاثة. فمن العلل التي تمنع مع العلمية مثل ما كان على وزن الفعل. كيف وزن الفعل؟ يعني أصله فعل ثم نقل الاسم، مثل يزيد، رجل اسمه يزيد، أصله فعل، تقول يزيد الماء، وتقول يزيد التراب، فنقلنا الاسم هذا وجعلناه علم على شخص، فقلنا مررت بيزيد، وتقول يزيد يكرم عمرا. ومثل فإذا كان علم ووزن الفعل علم، جعلناه اسم شخص يزيد، ووزن الفعل فإنه يمنع من الصرف، فتقول مررت بيزيد وأكرمته. ومثل أيضا كلمة أحمد، فتقول مررت بأحمد وأعطيته ريالا، أصلها فعل، تقول أكرم محمد أحمد ربي الله، أحمد ربي الله، تمام، أصلها فعل، حين حمدت ربي الله، أو يعني أحمد حمدته وأحمده الآن، فأصلها فعل. ثم أخذنا تلك الكلمة وجعلناها فعل، وجعلناها علم. ومثل أكرم، رجل اسمه أكرم، فتقول مررت بأكرم، أصلها فعل، أكرم محمد خالدا. فما كان على وزن الفعل ثم جعلناه علم على شخص يمنع من الصرف، تمام. هذه العلة الأولى. العلة الثانية: ما ختم بألف ونون وهو علم، مثل عثمان، عفان، فتقول وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، عن عثمان، فكل ما كان على وزن عثمان، ما كان على علم واخر ألف ونون، مثل عثمان وعفان، مثل رجل اسمه عجلان وعليان، كذلك من الصرف. كل علم آخر ألف ونون يمنع الصرف، مثل تقول مررت بعفان، وهكذا تقول ممنوع من الصرف للعلمية وللآخرة ألف ونون. ومما يمنع من الصرف، هذه العلة الثانية. العلة الثالثة: إذا كان علم ومعدول عن هذا العلم من اسم إلى اسم، يعني العلمية والعدل، مثل عمر أصلها عامر، باختصار نقول عمر، مثل قثم أصلها قاثم فسمنا قثم، مثل زفر أصلها زافر قلنا زفر فخسرنا زفر على سبيل العجلة، فعدلنا بذلك الاسم عن اسم آخر. فإذا عدلنا بالاسم من لفظة إلى لفظة منعناها من الصرف، تقول عن عمراء ابن الخطاب. إذا قيل لك لماذا عمراء ممنوع من الصرف، تقول للعالمية، علم على هذا الخليفة الراشد، للعالمية والعدل. كيف العدل؟ لأن أصل اللفظة عامر فاختصرناها عمر، وهكذا. فما كان على وزن العالمية والعدل يمنع من الصرف. فتبين مما سبق أن مما يمنع من الصرف للعالمية إحدى ست علل مع العالمية، منها ما كان على وزن الفعل مثل يزيد، مثل أكرم وغيره، وأحمد، وأجمل، رجل اسمه أجمل، وتقول أجمل محمد الطلب، فهي أصلها فعل. ويمنع من الصرف الألف والنون كان ما ختم بألف ونون مثل عثمان وعفان وعجلان وغيرها. ومما يمنع من الصرف أيضا ما كان معدولا به عن لفظة أخرى مثل عمر وزفر وقثم وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.